والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد والله الذي أرسل

تحمل من أنثى Thank you. Oh.

Thank you.

صدق الله العظيم.